والله يا إخوان نحن نعيش في سودان تحدق بنا الأخطار، وأكثر شيء أعتبره مصيبة قادمة على أهل السودان غفلة أهل السودان عما سوف يصيبهم من شر. دي أكبر من الشجايو. السلام في دارفور، في ناس يكتب في جرائد يقول لك السلام ناقص. يا أخي ناقص شنو يا أخي؟ أي حاجة بتوقف الدم ده وبتطلع الناس من المعسكرات ومن الشمس ومن ضل الشوالات يودوا لي بيوتهم ويسكنوا. يا أخي قال السلام ناقص. أنا والله مستغرب لحد يوم الليلة ما في زور قادر يقنعني. يكتب في الجرائد كتاب يقول لك السلام ناقص، نحن ضد السلام. في زور ضد السلام؟ انت قالوا نفاش، هو نحن ضد نفاشة ما وقفنا، نفاشة الباطلة ما وقفنا ضدها. ناس ما بيستاهل والله، نصارى كفار مجرمين حاقدين علينا، ناس مسلمين زينا. يا أخي نتفق، أول الغيث قطرة. قال السلام ناقص. قال انت قعدت في معسكر، رقدت في واطة، رقدت في بريش، وقفت في صف للتموين من للخواجات. والله انا مستغرب ما في زول كتار كبار يكتبوا ورؤساء احزاب. يا اخي بتين الناس يتساموا فوق احزابهم وفوق جراحاتهم وفوق قومياتهم لاجل امة مسلمة في السودان. وزير الداخلية يقول 48 جماعة مسلحة بكامل عتادها كلها أقوى من الشرطة موجودة في العاصمة فقط. والله كان مزول ما شايف شينا ارحل من العاصمة زور. والله زور كان ما شايف شينا دي عاصمة دي يقنبوا فيها، دي عاصمة. وزير الداخلية يقول 48 جماعة مسلحة في العاصمة كلها أقوى من الشرطة. أي واحدة فيهم أقوى من الشرطة؟ أنا والله ما مستغرب في وزير الداخلية، مستغرب في الناس. زي ما حاصل حاجة، زي ما حاصل حاجة. ما عرفت البروفة بتاعت يوم الاثنين دي كانت بروفة، لكن الدور الجاي ما حيكون ضبيح، الدور الجاي حيضربوك طلقة في راسك. ما بضبحوك ولا بيضربوك بسيخة، طلقة في راسك. والله أنا لا، لو ما شايف انه من مسؤولياتي اجنب في العاصمة والله اشيل عفشي وامشي وادي حلفة هناك. اهلي الدار يجي لاحقني هناك، اهل العاصمة دي خلينا لكم. والله كما شايف شينا، لكن مسؤولياتي الدعوية بتخليني اكون قاعد. لكن والله مستغرب. والاسوأ من كده بلد فوضى. الاسوأ من كده بجرية الوطن بتاعت يوم الاثنين الفات، ندوة والله أقسمت بربي كلام واضح زي الشمس. ندوة أقيمت في أراضي سوبة عن هموم وقضايا المنطقة نظمتها الحركة الشعبية. الكلام ده بلسانه قالوا شنو واحد اسمه بيتر داو عضو الحركة الشعبية وعضو لجنة الأراضي بسوبة. قال سفينة الراحل قرن يركب فيها المهمشون، ونقول الحق لا انفصال في قاموس الحركة، ولا نذيع سرا إن قلنا إن البندقية موجودة والقتال تاني سيكون جوا. هنيئا لك يا حكومة، شركائك قالوا بعد البندقية من جوا. والله ده كلام واضح، يعني شو الكلام ده؟ أنا بس داري أعرف، جيبوا لي سياسي من لندن خليني اشرح لي الكلام ده. قال والحل هو الوقوف مع برنامج السودان الجديد والذي ينوي ترحيل الجنوبيين الموجودين هناك من اراضيكم حالا ولو انطبقت السماوات والارض. والله رجاله نقول شنو؟ القتال تاني جوا بالبندقيه. سكت قلت لك اديك طلقه في راسك ده، ما انا ما كذبتها. شوف الزور الثاني قال شنو؟ قال بن ماثيو عضو الحركة وسكرتير الشباب والطلاب لم أجد في الدنيا دولة تهين جماهير شعبها إلا هذه الدولة السودانية. إضافة مني اللي أنت شريك فيها ورئيسك قاعد جوا القصر الجمهوري نائب اول. يا اخوانا الحركة الشعبية ما يوقفون عن حدهم، لسه الكلام لسه ما جاء. قال ولا رجوع للغابة من جديد، ولو وجدت سوف تكون داخل الخرطوم. كان الغابة جوا، هنا الغابة هنا جوا. والله نازل ما قصروا، والله ما قصروا، ورونا اي حاجة. في تاني شنو يعني عليك اللي فضل شنو؟ ده كلام ناس مسؤولين في دولة في الحركة الشعبية. قال السودان الجديد رئيسه يقبى جنوبي. انا شخصيا ما عندي مانع بس يكون مسلم، والله يحكمني واطيعه واسمع لكم، بس يكون مسلم. مش في جنوب السودان؟ مش في اخواننا في جنوب السودان نحبهم ويحبوننا اللي يحكمنا واحد منهم؟ ما عندنا مشكله مع اللون ولا مع الجهه. قال السودان لازم يحكم واحد دبرنا بالسودان، واحد قال يعني من الجنوبين. طيب انا اقول لك حاجه جدا، دارين رئيس الحركه الشعبيه يكون شمالي، منصور خالد او ياسر عرمان، بقول رئيس الحركه الشعبيه والله كان كسر رقبته ويبقوا، عشان اوريك انهم ناس عنصريين. مش دين الشمالين المعاون؟ ومعاون يتكلم في الندوه واحد اسمه غازي سليمان، ده كمان قال كلام تقيل كويس واتيم قرن، اللي هو نائب رئيس المجلس الوطني كان قاعد في الندوه، اللي قالوا الغابه حتكون جوا والبندقيه تاني جوا والغابه في الخرطوم، غابه في الجنوب ما في. والله رجاله، والله رجاله. انتوا شاكلوا لي صادق المهدي ضد البشير، والبشير ضد منو، وده ضد منو؟ اشتاكلوا اي اشتاكلوا بينفعكم، اتمزقوا اتقطعوا. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، خلي ريحكم تذهب، يضبحوكم يضبحوكم في خرطوم يدوكم طلقه في راسكم. قال ده عتيم قرن نائب رئيس المجلس الوطني كحد الندوه، قال مشاركتنا مع المؤتمر الوطني ضروره لانه شريكنا في الحكم. اقول لكم لا تصوتوا لحزب الامه والاتحادي والشيوعي لانهم سيفككون اتفاقيه السلام، التصويت للحركه الشعبيه. يعني الناس دي لا خلوا حزب الامه ولا خلوا الاتحاد الديمقراطي ولا خلوا الشيوعيين. والله يا اخواننا انا مرات بتهم نفسي انه انا زول هوال بهول، وانه المفروض اقول الكلام ده. 48 جماعه مسلحه وين قاعده؟ وين بيسوا شنو؟ تعيد مسؤوليه منو؟ منتظره شنو؟ عشان زول عشان خاطر خطيبته في السجانه بالجرانيت يقتل له كم نفر ويجرح له كم نفر عشان خطيبته؟ 48 جماعه مسلحه، نحن معناها قاعدين على برميل من البارود يمكن ينفجر في اي لحظه. نطالب بان تنزع الحكومه 48 جماعه مسلحه يجردوا جميعا. يا اخي انت في سلطان، يا اخي في بلد، في حكومه، يجردوا. وادعو كافه المواطنين ان يقفوا مع جهاز الشرطه ويقوي الشرطه. والله انا كنت الشرطه عندي معها حساسيه، الان حوامتنا الشايفه دي تلقاه واقفين وين؟ وفي الكبري وراكبين عرباتنا بتاعت التدخل الخاص دي. والله ادعو لهم بالليل والنهار، واي رجل اعمال داري يحافظ على ماله يدوا نصه لناس الشرطه عشان نصه الثاني يبقى فيه، يزودوا بكامل الاجهزه. وشبابنا بتاعنا المساجد ينخرطوا في الشرطه ويكونوا رسميين عشان يحموا انفسهم واعراضهم ومجتمعات وامه ودوله وبلدهم. ما الانقاذ؟ يا اخواننا الانقاذ حكومة تذهب وتأتي، الدولة كدولة، الكيان ككيان، الأمة كأمة. بعد يؤسفني أن أقول أسوأ ما يواجهه المسلمون القطيعة بينهم، النميمة، التفكك الاجتماعي، التفكك الأسري، النسيج الاجتماعي الذي تمزق نسأل الله السلامة والعافية. أضرع إلى الله عز وجل وأبتهل إليه قائلا: اللهم احفظنا واحفظ ديارنا، اللهم احفظنا واحفظ أعراضنا، اللهم احفظنا واسترنا في الدارين يا رب العالمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين في هذا البلد سوءا، اللهم فأرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم اكفنا مؤونته، اللهم اجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والدين.